يقول السائل: ما حكم بيع وشراء العصافير والقطط؟ أما بيع العصفور فهو إما أن يكون المراد به أكله فهذا مشروع، وإما أن يراد به الزينة، فهذا الأمر فيه نظر من ناحية الإسراف في هذا الأمر والمغالاة فيه. وهذا الواقع أن هذه الطيور أو العصافير التي توضع في الأقفاص وتستخدم للزينة فإن فيها يعني مغالاة عند الناس، لكن مع ذلك لا يكون حراما. بعض العلماء كرهوا وبعضهم حرموا ذلك لأجل يعني حبس الحيوان والإضرار وأذيته، وهذا مما لا ينبغي لأنه نوع من العبث، لكن الأصل الإباحة وليس هناك دليل على التحريم إلا إن دخل الموضوع أو دخلت المسألة في مسألة الإسراف والتبذير فقد تصل إلى التحريم. أما القطط فأنا حسب ما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، والحديث ظنه في صحيح مسلم، نهى عن ثمن السنور، يعني لا يجوز بيع القطط ولا الاتجار بها فلا يجوز الاتجار بالقطط، والله أعلم. لكن تربية القطة وحيازته هذا أمر جائز، وإذا أهديت إليك لا بأس، والله أعلم. يقول السائل: هل تجوز المتاجرة في السلعة التي تدخل للبلد بدون ترخيص من السلطة؟ الجواب أن المتاجرة في هذه السلع إما أن يكون أن تكون هذه السلعة لصناعتها وتضر الناس، فهذا لا شك في حرمة المتاجرة فيها. أما إن كانت طيبة ومباحة ولكنه لم يأخذ الترخيص وإنما قد يكون أدخلها بالبرطلة بالرشاوة أو يكون أدخلها بالتهريب وهي سلعة مباحة، يعني موجود أمثالها في البلد وليست من الأمور المحرمة كالخمر والمخدرات ونحو ذلك، ولكنها سلعة مباحة يعني أنواع الأطعمة والأشربة ونحو ذلك، فهذا الأصل أنه إذا يعني اشتريته ولنفسك أنه ليس بحرام، لا يظهر حرمة هذا إذا اشتريته لنفسك ولا يلزمك أن تسأل، لكن أن تقوم أنت بهذا العمل تدخلها بدون تصريح، أن تساعد هؤلاء الذين يفعلون هذه الحيل، فهذا مما لا يجوز لما يسببه لك من الضرر، لأن الدولة إذا عرفت هذا الأمر تؤذيك وربما تسحب الترخيص منك إن كان عندك محل أو كذا، وربما أدى ذلك إلى السجن. لذلك الإنسان دائما يحرص على أن يذب عن عرضه وعلى أن يحمي نفسه وأن يبتعد عن ما يصيبه بالبلاء والأذية. وهذه التراخيص إنما هي من باب طاعة ولي الأمر لضبط الأمور، فلذلك طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله، وحصولك على الترخيص أظنه ميسور، وعن طريقك أو عن طريق أي مؤسسة غيرك، ليس إذا كان عندك ليس عندك مؤسسة فغيرك عنده مؤسسة قد يدخل لك هذه البضاعة بثمن معلوم. لذلك على الإنسان يتقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر ولا تكون مخالفة للشرع، وهذا يعني أمر يرجع إلى أهل الحل والعقد ينظرون فيه ومجلس الشورى ونحو ذلك. فلذلك الإنسان يلتزم بالأنظمة والقوانين التي لا تخالف الشريعة والتي يقصد بها تنظيم الأمور وعدم إضرار الناس بعضهم بعضا، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز حلق اللحية عند استخراج بطاقة الرقم الوطني حيث لا يتم أي إجراء مثل استخراج الجواز وجواز السفر وغيرها إلا بالرقم الوطني، هكذا تطلب الدولة، فما الحكم؟ مع العلم أن التصوير يكون في إدارة الجوازات، لكن لو كنت مضطرا للجواز ومحتاجا إليه عند الضرورة تباح المحظورات، ولكن ابحث عن وسيلة تصور فيها يعني للجواز من غير حلق اللحية عمر، علما بأن التصوير نفسه حرام لكنه يجوز للحاجة أو للضرورة، والله أعلم. يقول السائل: صلى بنا إمام المسجد صلاة التراويح ومن عادته أن ينبه على وجود سجدة قبل كل تكبيرة إحرام، ولكنه في إحدى الليالي نسي ولم ينبه على ذلك، لكن لما وصل إلى مكان السجدة قال وهو في الصلاة توجد سجدة، فما حكم هذا وهل الصلاة صحيحة؟ هذا صلاته باطلة ويعيد الصلاة هو ومن خلفه، والله أعلم، لأن الكلام في الصلاة بغير حاجة شرعية لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد بالناس ولا يقول لهم توجد سجدة لا قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة، فهذا الفعل غلط ومخالف للسنة بل للواجب، مخالف للواجب، والله أعلم. يقول السائل: هل النهي عن الصلاة في مكان معين متعلق بوجود النجاسة فيه؟ معذرة، هذا رجعنا قضية السؤال مرة ثانية التي نصف السؤال في الأول ونصفه في الوسط، بدايته في الوسط. السؤال من وسط السطر يقول: إذا كان هناك مكان مخصص للخلاء والمرحاض في المستقبل ولم يستعمل بعد، هل يجوز الصلاة فيه أم بمجرد تسميته خلاء وإن لم يستعمل بعد؟ وهل النهي عن الصلاة في مكان معين متعلق بوجود النجاسة فيه؟ الجواب: تسمية المكان مرحاض خلاء وهو يعني نظيف وطاهر لا يحرم الصلاة فيه، لأن الصلاة ليست مربوطة بالفضاء أنه لا يجوز الصلاة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالإنسان يجوز أن يصلي وإن كان في البر أماكن كثيرة يقضون فيها حاجاتهم. كذلك المرحاض أو بيت الخلاء أو دورة المياه إذا لم تقع فيها نجاسات ولم يستخدم هذا بعد فهو مكان طاهر تصح الصلاة فيه، فالعبرة بتخصيصه للنجاسة مع وجودها واستخدامه لذلك، والله أعلم. يقول السائل: حكم اللعب بالكرة بعد صلاة العشاء مكروه إذا لم يكن ثمة أمر آخر فيه شيء من المحظورات، يعني لعب الكرة المباح تضرب الكرة بيدك أو برجلك مع أولادك مع إخوانك بعد صلاة العشاء، هذا من المباح الذي يكره بعد العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والعلماء قد اتفقوا على أنه مكروه، يعني على أن هذا للكراهة وليس للتحريم، فلذلك هذا مكروه وليس حراما. أما إذا كانت لعبة الكرة فيها محظور آخر ككشف العورة ونحو ذلك فهذا حرام بلا شك. يقول السائل: شخص يدعو الناس ويحثهم على إعفاء اللحية ويعرض بعض الأحيان صور لممثلين وشخصيات عالمية أعفوا لحاهم، ويقول له نعم ويوقلهم يحب السنة، ما أدري إيش العبارة هذه، ويقول له يمكن يحب السنة وأنتم لا يطبق السنة وأنتم لا هم جهال وأنتم لا ماذا تنتظرون، الكلام في نوع من يعني النقص. المهم أن السؤال يتضمن عرض صور أناس مشهورين قد أعفوا لحاهم، يريد أن يحث الناس بهذا الأمر على إعفاء اللحية، يعني يتخذ هذه وسيلة للدعوة، وهذا الأمر لا شك أنه حرام، لأن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فيشترط في الوسائل الدعوية أن تكون داخلة فيما شرعه الله، فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة؟ الذي فعله الشخص هو حرام من جهتين: الجهة الأولى أن وسائل الدعوة توقيفية وهذه الوسيلة لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أن يأتوا يدعو الناس عن طريق التصاوير، ثانيا أن التصوير حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، والإنسان يجب عليه أن يطمس الصورة كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهيج: لا أبعثك على ما بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تدع صورة إلا طمستها، فلا بد من طمس الصور، ما هو عرض الصور، فهذا حرام أيضا. فليتنبه الدعاء إلى الطرائق الشرعية ويتعلموا. وهذه آفة يعني الناس الذين يدعون الله على جهل، الذي يدعون إلى الله على جهل، وهذه يعني صفة عامة عن جماعة التبليغ أنهم يدعون الله على جهل، لكن يدعون إلى الله على جهل. لكن للأسف بعض الناس من عامة الناس أو من المنتسبين إلى السنة تصدر منهم أشياء مثل جماعة التبليغ في قضية دعوة الناس بدون أن يكون عندهم أساس من علم. وشيخ الإسلام رحمه الله له فتوى مطولة في بيان هذا الأمر. لذلك هذا الرجل إما جاهل بالطرق الشرعية أو عاجز عن تطبيق الطرق الشرعية، لذلك يلجأ إلى مثل هذه الوسائل التي يظن أن فيها هداية الناس. هداية الناس إنما تكون بطريقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، وهذه الطرائق البدعية هذه لا تجوز. فيجب التمسك بالسنة والحرص على دعوة الناس بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، والله أعلم. يقول السائل: حكم من يقول الطاعة تكون للحكام فقط، أما من دونهم من الأعوان ورجال الأمن ورئاسة البلدية فلا. قالوا لهذا الأخ: أليس رئيس البلدية مفوض من ولي الأمر ومأمور أن يطاع فيما في اختصاصه؟ أليس محافظ المنطقة مفوض من ولي الأمر لتطبيق ما أمره به في رعيته في مدينته؟ أليس الموظف في دوائر الجوازات والمرور والبلديات وغيرها من الدوائر الحكومة، أليس هؤلاء الموظفون كلهم مأمورون من ولي الأمر بتطبيق ما أمر به؟ فطاعتهم طاعة لولي الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. وهو لا يتكلم عن عليه الصلاة والسلام الحكام الذين كانوا خلفاء بعده، هو يتكلم عن الأمراء الذين كان يرسلهم في حياته. فإذا كان ولي الأمر قد أرسل لك رئيس البلدية فيجب أن تطيع رئيس البلدية في اختصاصه. يعني رئيس البلدية إذا أمر بشيء فيما يختص بالبلديات، يختص بالمحلات التجارية، هذا يطاع فيما في اختصاصه. لكن رئيس البلدية يأمرك بأمر ليس من اختصاصه لا طاعة له. فطاعة هؤلاء الموظفين ليست طاعة مثل طاعة ولي الأمر، طاعة عامة في جميع شؤونك في الحياة المباحة، لا، هو طاعة لولي الأمر فيما خصص له. فإذا كان ولي الأمر خصص له شيئا فلا يتعداه. كذلك القضاة، إذا عين ولي الأمر قاضيا في مدينة وأمره أن يحكم بين الناس في أمور المخاصمات التي هي مسائل الطلاق والنكاح والميراث مثلا فقط، وعين قاضيا آخر في مسائل البيوع والتجارة ونحو ذلك، فالقاضي الذي للبيوع والتجارة لا يحق له أن يفصل بين الناس في الطلاق، وحكمه غير نافذ، يحيل عن ولي الأمر، يطبق ما يأمره به ولي الأمر. كذلك قاضي الأنكحة وقاضي الطلاق ونحو ذلك إذا حكم بين الناس بمسائل تجارية هذا لا يطاع إلا إذا فوضه ولي الأمر، لأن هؤلاء متخصصون فيما يأمرهم فيه ولي الأمر، لأنهم نواب عنه، فنواب فيما أنابهم فيه، والله أعلم. يقول السائل من فرنسا: هل الشيخ خالد العنبري من العلماء المعتبرين؟ وهل تنصحون بقراءة كتبه لا سيما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل اللجنة الدائمة ردوا عليه بسبب عدم تكفير الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويأتي بتشريع عام؟ الجواب: كتاب الدكتور خالد العنبري وهو كتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، هذا الكتاب كان قد أثنى عليه شيخنا الألباني رحمه الله، وقد حذرت أيضا منه اللجنة الدائمة، والشيخ صالح السدلان كان قد قرض لهذا الكتاب وأثنى عليه. فهذا الكتاب حصل إشكال حوله، فالأخطاء التي وقعت فيه تجتنب ويبتعد عنها، ويبقى الشيء الصحيح المنقول عن السلف، فهذا يستفاد منه. وأنا قد راجعت بعض الأشياء في كتاب خالد العنبري فيحتاج إلى يعني إصلاح عديد من الأخطاء حتى في نقل النصوص عن العلماء، فالأمر يحتاج إلى دقة وبحث. وهو كتاب التي إذا تجاوزنا وصححنا الأخطاء التي أشار إليها العلماء. لكن هل إن العلماء تكلموا في الكتاب لأنه يعني لا يكفر الحكام، لأن اللجنة تكفر الحكام أو هو لا يكفر الحكام الذين يحكمون القانون الوضعي؟ هذا غير صحيح، لأن اللجنة الدائمة لها فتاوى في عدم تكفير هؤلاء إلا باستحلال، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقضية التشريع العام هذه قضية فيها إجمال، وتكلم فيها العلماء بما فيه التفصيل. عموما الأخطاء الموجودة في الكتاب تجتنب ويستفاد من الكتاب، فهو كتاب نافع جامع لمسائل كثيرة مفيدة، لا سيما في الطبعات التي تلت الطبعة التي كانت التي كان العلماء قد تكلموا فيها، يعني يرجع للطبعات الأخيرة التي فيها تصحيحات وتحسينات فهي أحسن مما قبلها، لكن يحتاج أيضا إلى مراجعة وإلى تعديل بعض النقول الموجودة، لأني رجعت إلى بعض النقول فوجدت فيها خطأ، فيها بعض البتر اليسير فأحتاج إلى مراجعة. هذا أقوله من باب النصيحة. ومن أجمل ما كتب في هذه المسألة كتاب ضوابط التكفير للشيخ محمد عمر بازمول، وكتاب أخينا الفاضل أحمد بازمول وهو المدارج في الرد على أو كشف شبهات الخوارج، هذا كتاب جيد، هو وكتاب الشيخ محمد عمر، وكذلك يعني كتب كثيرة من كتب السنة السلفيين كتبوا في ضوابط التكفير، منها أنا كتبت كتابا سميته مشكلة التصرف التكفير وما ترتب عليه من دمار وفساد، الأسباب والعلاج وجهود المملكة العربية السعودية في حلها، فصلت في قضية ضوابط التكفير وكذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ولي رسالة طبعت في مصر اسمها التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والشريع العام وكلام العلماء فيه، وهذه الرسالة الصغيرة التي هي نحو 40 صفحة كان الشيخ العلامة وهو شيخنا وعلى رأسنا الشيخ صالح الفوزان قد قرأها ولم يلاحظ عليها خطأ علميا، كنت أرسلتها للشيخ صالح الفوزان وقرأها كاملة ولم يلاحظ عليها ولا خطأ علميا، وقد طبعت في مصر أخيرا والله أعلم.